الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في إقطاع الأراضين. عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال أخبرني أبي. عندك ولا المأزني؟ عندي المأربي أحسن الله عليكم. قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال فانتزع منه، قال وسألته عما يحمى. فانتزع منه قال وسأله عما يحمى من الأراك، قال ما لم تنله خفاف. وقال ابن المتوكل أخفاف الإبل. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا قال محمد بن الحسن المخزومي: ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن اتفقا في المعنى، أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، كما ذكر المأربي نسبة إلى مأرب، هي منزل بلدة في اليمن. حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح. الحمد لله وسيم الشهر الطلب، يعني طلب منه أن يقطعه الملح. قال ابن المتوكل، يعني محمد المتوكل، وهو أحد الشيوخ المؤلف في هذا الحديث، قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد المتوكل العسقلاني. هنا قال محمد المتوكل في روايته عن شمير بن عبد المدان، وأما قتيبة فقال في عن شمير فقط بغير نسبة إلى أبيه. هذا هو ابن حمال كان له صحبة، قال شو كان اسمه أسود، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، يعني معدن الملح، يعني سأله أن يقطعه. استقطع الهزة السيل والتلطة، سأله أن يقطعه الملح. قال المتوكل الذي بمأرب بلدة في اليمن. قال في رواية: فقطع الملح، يعني أعطاه. فقطعه له، يعني أعطاه إياه، منحه إياه. فلما أن ولى قال رجل من المجلس، قيل إنه الأقرب الحابس، ذكره الطيبي، قيل هو العباس بن الفرداس: أتدري، يعني يخاطب الرسول، ما أقطعته يا رسول الله؟ إنما أقطعته الماء العد بكسر العين وتشديد الدال، يعني الدائم الذي لا ينقطع. قال في القاموس: الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين. والمقصود أن الملح الذي قطع له هو كالماء العد في حصوله من غير عمل. فلما قاله ذلك انتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الملح منه من الأبيض. قال القارئ علم من ذلك أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤونة. قال كالملح والنفط والفيروز والكبريت ونحوها وما كانت ظاهرة يحصل المقصود من غير كد ولا صنعة لا يجوز إقطاعها لأن الناس شركاء فيها، بل الناس فيها شركاء كما فإن الشركاء في الماء والكلى والنار، فالناس فيها شركاء كالكلى ومياه الأودية. قالوا لأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه ويرجع عنه، أعطاه المادة يعني أعطاه شيئا ما في تعب كل الناس يستطيعونه، فالملح كل يأتي ويأخذ الملح ما يحتاجه، فإذا أعطي واحد انحاز به دون غيره مثل الماء البئر ماء البئر عامة للناس كله يأتي بدلوه ويستخرج الماء، مثل الكلى والعشب الذي في البرية لا أحد يختص بشيء، وكذلك الماء ماء والملح، لكن الشيء الذي يحتاج إلى استخراج المعادن والذهب هو الذي يعطى. قال السيوطي قال القاضي أبو الطيب إنما أقطعه على ظاهر ما سمع منه، كمن استقضي في مسألة فصورت له على خلاف ما هي عليه فأفتى فبان أنها بخلافه فأفتى بما ظهر له ثانيا فلا يكون مخطئا، وذلك الحكم ترتب على حجة الخصم فتبين خلافها وليس ذلك من الخطأ في شيء. قال السبكي يحتمل أن إنشاء تحريم إقطاع المعادن الظاهرة إنما كان لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إقطاعه قبل ذلك إما جائزا وإما على حكم الأصل، أو يكون الإقطاع كان مشروطا بصفة. ويرشد إليه قوله في بعض الروايات فلا آذن، فإنه يتبين أنه على خلاف الصفة المشروطة في الإقطاع. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استقاله بن الحمل قال أقلني. قال والظاهر أن استقالته تطيب لقلبه تكرما منه صلى الله عليه وسلم. بمعجم الطبراني أن أبيض قال أقلته منه على أن تجعله مني صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في مكارم الأخلاق على كلام السبكي. وسأله عما يحمى من الأراك قال ما لم تنه خفاف الإبل، رواية محمد الحسن المخزومي ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها. قال لعل مراد منه الأرض التي فيها الأراك، أما يحمى من الأراك يعني الأرض التي فيها الأراك، والأراك هو الشجر الذي يؤخذ منه السواك. والمراد قال المراد من الحمى هنا الإحياء للحمى المتعارف لا يجوز لأحد أن يختصه. قال في فتح الودود الأراك بفتح شجر، والمراد أنه سأله عن الأراك الذي يحمى، كأنه قال أي الأراك يجوز أن يحمى يا رسول الله. قال وقيل أن واصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عالي، يأتي بكلب وجاءه يعوي على مكان عالي فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره في مسواه، هذا على عادة الجاهلية. الرئيس إذا نزل منزلا ما عندهم يعني حيوانات والكلاب يستعملونها، يأتي بالكلب ويجعله في مكان مرتفع وجاءه يعوي، فما وصل صوته إليه يحمي جميع الجهات فلا يرعى فيه إلا هو، ويشارك غيره، لكن هذا خاص به الرئيس. نزل منزل مخصب، يعني الرئيس نزل أرض خصبة فيها عشب، يأتي بكلب يستعوى الكلب على المكان العالي، فإلى حيث انتهى صوت الحمام من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره ولكن هو يشارك غيره. والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح، ومعناها أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات يثر فيه الكلام، يعني هذا محمي لا أحد يحييه حتى يبقى في العشب لهذا الرئيس، وترعاه مواشي مخصوصة ويمنع غيرها. قال وحديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعاد، والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضي الموات مخصصة لبعض الأشخاص ويسمى المنحة، سواء كان ذلك معدنا أو أرضا، فيصير ذلك البعض أولى به من غيره، لكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، ما يكون من الأشياء المشتركة أو من حول البلد ترعى به المواشي. قال ابن التين إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقاء، وإنما يقطع من الفي ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد، الأرض المملوكة أو لها حق أو في اختصاص ما تقطع، وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك. قالوا على الثاني يحمل الإقطاع صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني ما لم تصله، وذلك إذا كان بمعزل من المراعي والعمارات، تنزل من المراعي بمعزل من المراعي اللي حول البلد وبيوت البلد. قال وفيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب العمارة، عمارة البلد يعني البيوت، لاحتياج البلد إليه لمرعى مواشيهم، وإليه أشار بقوله ما لن تنله أخفاف الإبل، يعني ليكون الإحياء موضعا بعيد لا تصل إليه الإبل السارحة، وقيل أخفاف الإبل مسان الإبل. الأصنعي والخف هو الجمل المسن، والمعنى أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل، وما معناه ما حول البلد يترك للإبل المسنة ترعى، وإنما يحمى مكان البعيد. الأصنع الخف الجمل المسن، والمعنى الجمل المسن اللي تقدمت في السن، والمعنى أن ما قرب من المرعى لا يحمى بل يترك لمسان الإبل، وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على الجمعان في طلب المرعى. وذكر أبو داود عن محمد بن حسن المخزومي قال في الجواب الثانية قال ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقها. وذكر الخطابي وجها آخر وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد من حضرة العمارة، فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي، يعني أن الإبل تأكل، يعني حاصل أن ذاك ما لم تنله أفواهها حال مشيها على أخفاف، يعني الإبل تأكل منتهى رؤوسها، يعني ما لم تنله أفواهها حال مشيها على أخفافها، ويتمشي بالشجرة الذي تناله وهي تمشي، الإبل تأكل منتهى رؤوسها، تأكل وهي ماشية منتهى رؤوسها. الحديث هذا ضعيف في سنة محمد بن يحيى بن قيس السبعي المأربي، قال ابن عدي حديثه مظلمة منكرة. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب هذا كلام المنذري، يقول حديث اسم محمد بن أحمد قيس السبايا المأربي، وحديثه قال ابن عدي مظلمة منكرة، والحديث أخرجه الترمذي. أسألكم لهم مؤلف الشعر إشكال على عندك. قال حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة سمي بن قيس وشمير، وقد لجهالة إيش؟ لجهالة سمي بن قيس وشمير وهو ابن عبد المدان، وقد توبع في طريق آخر فالحديث حسن، وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن يحيى من طريق محمد بن يحيى بن قيس المآربي بهذا الإسناد المأربي بهذا الإسناد. وأخرجه إيش؟ صلى الله عليكم. قال وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد. وقال الترمذي حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطائع يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك، وصححه ابن حبان وضياء المقدسي في مختارته، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى، وأخرجه ابن ماجه من طريق فرج بن سعيد من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال عن عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن أبيض بن حمال. هذا الحديث اللي بعده، هذا سيأتي. نعم، والحديث اللي بعده وأخرجه فرج بن سعيد عن ثابت بن سعيد، هذا سيأتي الحديث اللي بعده. حسن الحديث ضعيف، لكن يقول الحسن يعني حسن بشواهده ومتابعات بعده، يعني شاهد له. والأول الحديث يقول حسن إيش؟ حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة سمي بن قيس وشمير وهو ابن عبد المدان، وقد توبع في طريق آخر فالحديث حسن. المهم الحديث ضعيف، ضعيف لجهالة سمي وجهالة شمير والكلام في محمد بن قيس السبعي، لكن لو قدرت إلى درجة الحسن يعني يقول الحسن يعني بشواهده ومتابعته. الحديث اللي بعده متابع له. نعم، نقرأ الحديث اللي بعده. قال وأخرجه ابن ماجه من طريق فرج. لا أقرأ الحديث. نعم، صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حمال أنه هذا حديث فرج بن سعيد أكبر. نعم، عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، فقال أراكة في حضاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، قال فرج يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. نعم، الأراك الشجر المعروف الذي يتخذ منه السواك، وذكر ترجمتها الشارح يقول ترجمته بالفارسية درخت بيلو، درخت بيلو لا حاجة، هذا ترجمته معنى السواك درخت بيلو، هذا بالفارسية اسمه، وعند في العربية الأراك. هذا أن ثابت بن سعيد روى عن أبي عن جده عن أبيض بن حمال أنه سأله عن حمى الأراك، فقال رسول الله لا حمى في الأراك، فقال أراكة في حضاري، يعني أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة، وكانت تلك الأراكة في أرض أحياها فلم يملكها وملك الأرض دونها، لأنها كانت مرعى للسالحة. قال الخطابي أيضا في المعالم الأراكة إذا نبتت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه، غير محظور عليه تملكه وتصرفه. إذا مات نبت الأراك لا يحمى، شجر الأراك مشترك، لكن إذا نبت الأراك في أرض لشخص فلا حرج عليك. قال بل أراك إذا نبتت ملوك رجل فإنه محمول لصاحبه ولا يمنع من تملكه فيه، لأنه لا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذ الناس في أراضيه، إنما الممنوع أن يأتي إلى شجر الأراك ويحميه في البرية. أما أرضه التي ملكها ونبت فيها أراك فلا بأس. والحديث سكت عن المنذر لكن فيه جهالة على جهل العمل. قال حدثني فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده، في جهالة عن أبيه جده. وش قال عنه؟ قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ثابت بن سعيد وهو ابن أبيض بن حمال وجهالة أبيه كذلك، وقد روي من طريق آخر سلف عند المصنف. وجهالة أبيه كذلك وجهالة جده أيضا. حسن قال عيش، وهذا إسناد عيش حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ثابت بن سعيد وهو ابن أبيض بن حمال وجهالة أبيه كذلك، وقد روي من طريق آخر سلف عند المصنف. الحديث السابق أحسنكم. نعم، يعني الحديث أنا شد بعضهما بعضا، كل منهما ضعيف شد بعضهما بعضا، وهو وإن كان فيه مجهولان كذلك يحسن به الحديث إن شاء الله تعالى. عبد الله بن زبير هو وهو إيش؟ وهو وإن كان فيه مجهولان يضم يشهد على الحديث السابق. أصلاً وقد روي من طريق آخر سلف عند المصنف برقم الحديث السابق أصلاً. نعم. وإن كان فيه مجهولان كذلك يحسن به الحديث إن شاء الله تعالى. عبد الله بن الزبير هو الحميدي القرشي المكي. طيب ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده، عندك عن جده إيش؟ صلى الله عليكم. أبيض بن حمال أو عن عندكم كذا؟ صلى الله عليكم. عن أبيض بن حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده. عن جده أبيض بن حمال. نعم صلى الله عليكم. عن أبيض بن حمال. عن أبيض عندك؟ نعم. ظاهر كلام المؤلف عن جده هو أبيض بن حمال. قال في مجهولان، ها؟ لكن صنيع المؤلف يدل على أن جده هو أبو الحمال، ها؟ عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبو الحمال، لأنه قال في مجهولان ثابت بن سعيد وأبوه ولا جده، والجد هو أبو الحمال. صلى الله عليكم. في حاشة الحديث السابق وأخرجه ابن ماجه من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال عن عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن أبيض بن حمال. وثابت عن أبيه سعيد عن أبيه سعيد عن أبيض بن حمال. وثابت وأبوه مجهولان، لكن جهالتهما منجبرة بورود الحديث من طريق آخر. إيش هذا كلامه على أي شيء؟ على الحديث السابق أصلا عليكم. إيش يقول إيش؟ وأخرجه ابن ماجه من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال عن عمه ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن أبيض بن حمال. هذا هو جده عن أبيض بن حمال، جده أبيض بن حمال كان عن زائدة عن ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده أبيض بن حمال. هذا لو لم يكن ابن حمال لقال في ثلاث مجاهيل، يعني ثابت وأبوه وجده جد الصحابي. لا عن جدي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال، أبيض هو الجد. نعم، فيكون الحديث يشد بعضهما بعضا. نعم صادق. حدثنا عمر بن الخطاب. ها؟ ها؟ يعني إيش؟ يعني بحضاره الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. يعني ما يأثر إذا نبت في أرض يعني مملوكة فلا حرج عليه، إنما نبت في أرض ليست مملوكة هي التي لا تحمى، لكن في الأرض المملوكة لا حرج عليه. كما مثل ما قال الخطابي والخطابي: الأراك إذا نبتت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه وتصرفه، فلا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذ الناس في أراضيه. يعني أنت تجعل شجر في أرضك، شجر تفاح، شجر رمان، شجر أراك، كل واحد ما في فرق منه. إذا نبت الشجر أراك مثل الشجر الأخرى في أرضك، لكن تأتي إلى أرض البرية فيها شجر أراك وتحميها لا ما تحميها. لكن أرضك أن تملك ثم جاء ثم نبتت الشجر الأراك لا حق. أنا مع كلام الخطابي وكذلك غيره. نعم. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر حينئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات: اللهم بارك اللهم دعوات: اللهم بارك اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا رسول الله، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت، فلما دخل فيه دخلت فيما دخل فيه المسلمون. صلى الله عليكم. إن صخرا أخذ فقال فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا رسول الله، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. يعني هسرت. نعم. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء؟ فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله وأسلم، يعني السلميين. فأتوا صخرا فسألوه وقال غيره: الأسلميون، مكان السلميين، أن يدفع إليهم الماء. فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا، فأبى علينا. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء. نعم. هذا الصخر هو أبو حازم صخر العيلة، وهو فتح العين الأحمسي، عدد في الكوفيين، له صحبة، والعيلة اسم أمه العيل. قال أبو القاسم: لو ليس للصخر من العيلة غير هذا الحديث فيما أعلم. والحديث في إسناد أبان بن عبد الله بن أبي حازم، قد أثقه يحيى بن معين، قال الإمام أحمد: صدوق صالح الحديث. وقال الرادي: أرجو أن لا بأس به. قال أبو حازم: حبان المسلم كان ممن فحش خطأه وانفرد بالمناكير. وهذا الحديث فيه أن شيخ المؤلف عمر بن الخطاب أبو حفص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا ثقيف الطائف، ومنه الطائف، فلما سمع صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مددا له على ثقيف حتى تفح عليهم الطائف، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح له، يعني حصرها أيام طويلة ثم رجع ولم يفتح. فجعل صخر حينئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حلف وأكثر منه ما يفارق القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب صخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب أما بعد فإن سخيفا قد نزلت على حكمه يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة الجامعة، وكان إذا حزب الأمر نادى وجمعه الصلاة الجامعة. فلما اجتمعوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحمس 10 دعوات، اللهم بارك لأحمس في خيرها ورجالها، وصخر حمسيا منهم، يعني صخر يعني لما نازل القصر لزمهم وجعل عهد الله حتى يفتح عليه فافتح عليه. فلذلك تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قبيلته أحمس ورجالها 10 مرات، تعالى قوله خيلها ورجالها، الخيل هم الفرسان، يعني فرسان أحمس بخيلها ورجالها، فرسان أحمس وهم ركاب الخيل، ورجالها الراجل الذي يغزو على الجيش، كما قال الله تعالى واجلب عليهم بخيلك ورجلك الشيطان، أي بفرسانك ومشاتك، خيل فرسان رجل مشات. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليحمس في خيلها ورجالها، دعا الخيالة ودعا للرجالة، رجالها يعني جمع الرجل، وهم ليس له ظهر يركبه. الله تعالى وأذن في الناس بالحج يترك رجالا وعلى كل ضامن. وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه القوم يعني قوم ثقيف جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعنى بهم 10 ليلة لعلهم يأتون مسلمين، تأخروا، فلما تأخروا قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي بين الناس، ثم جاءوا بعد ذلك كما في الحديث الصحيح، قالوا يا رسول الله الناس سمنا بس نريد أن ترد إلينا أهلنا، لأنهم جاءوا هم بالإبل والغنم ساقوها حتى جعلوا معهم ونساءهم وأبنائهم، قال حتى يثبتوا في الحرب وحتى لا يفروا، ما في حيلة خاصة، نساءهم وأولادهم معهم وأموالهم. كان درج بن الصمة شيخا كبيرا طال في السن يحمل، ولكنه له خبرة طويلة في الحروب، ينزلونه على المحمل وعامي مقعد، لكن له خبرة. قال لما نزلوا قال ادعوا لي ابن مالك بن وراء الرئيس، دعوه قال ما لي أسمع أصوات الإبل والغنم والنساء والأطفال، قال نعم جبتهم حتى لا يفروا، قال لا ليس هذا الفار لا يرده شيء، ولكن جعلهم في معنى. وأنتم إن انتصرتم رجعتم إلى أهليكم بغيمة، وإن انهزمتم رجعتم إلى أهليكم. قال لا، لكن الله ساقهم فكانوا غنيمة المسلمين، غنيمة المسلمين 1000 شاة ومن الإبل كذا، ثم أسلموا بعد ذلك وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم، تأخر ما وزع المال ولا وزع السبي لعلهم يأتوا مسلمين. مضى بضع عشر ليلة ما أسلم، ما جاءوا، وزع النبي صلى الله عليه وسلم السبي على الناس، النساء والأطفال، وزع الأموال على الناس، فجاءوا فقالوا يا رسول الله احنا جئنا مسلمين، قال استأنيت بكم بضع عشر ليلة فلم تأت، والآن وزع، جعلوا يستعطفون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيهم مراضعك يا رسول الله. فالنبي خطب الناس فقال إن إخوانكم جاءوا مسلمين، وإن استنيتوا بهم بضع عشرة ليلة، وإن مالي ولي بن عبد المطلب فهو لهم، ومن أحب منكم أن يبقى على حظه منه فله ذلك، ومن أحب أن يطيب نفسا يعني بدون مقابل فله ذلك، ومن أحب أن يبقى فنعطيه في المستقبل الغنائم عن كل فريضة كذا من فرائض 4 أو 6 فرائض. فقال بعضهم طيبنا يا رسول الله، قال بعضهم قال رسول الله قال نفسنا طيبنا، وقال بعضهم بعض القبائل لا، قال بعضهم ما أنا قال فلا، وقال بعض القبائل ما أنا فلا، فقال رسول لا إن ندري من طيب من لم يطيب، يرجع إلينا عرفاؤكم يرفعوا لنا نعرف اللي طاب نفسه واللي يريد العوض. فأرد الناس عليهم سبحانه، قال لهم قبل ذلك لما جاءوا أحبوا الحديث إلي أصدقوا، ماذا تريدون؟ تريدون السبي أو المال؟ ما لم يكن أعطيكم الاثنين، مال ونساء والأطفال، اختار إما المال ومال. قال يا رسول الله لا نعدل بلا ونسائنا شيء. فالأموال أخذت وقسمت، والسبي رد عليهم، ومن طابت نفسه على السبي ومن لم تطل نفسه عوض في المستقبل. هذه القصة هو الصحيحين. هنا في هذا الحديث قال المغيرة، تكلم المغيرة المسلمة قال يا نبي الله الصخرة أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمين لأنها أسلمت، فدعاهم فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. المغيرة مش مثقة فيه يعني، ولا دخلت في الإسلام. وسأل صخر ماء لبني سليم، قال أنزل لي يا رسول الله، فأنزله وأسلم السلميون، فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع عليهم الماء فأبى، يعني أبى هو أو أبوا يعني هو وقومه امتنعوا من دفع الماء إليهم. الخطاب يشبه أن يكون أمره برد الماء عليهم إنما هو على معنى استطابة النفس منه، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياة. والأصل قال أن الكافر إذا هرب عن ماله فإنه يكون فيئا للمسلمين، فإذا صار فيئا وقد ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعله للصحر فإنه لا ينتقل ملكهم عنه إليهم في إسلامهم فيما بعد، ولكنه استطاب نفس صخر عنه ثم رده عليهم تألفا لهم على الإسلام وترغيبا لهم في الدين. قال وأما رد المرأة فقد يحتمل أن يكون على هذا المعنى، رد عمتي حاله كما فعل ذلك في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس الغانمين. هذه القصة فيها قصة هوازن وقد يحتمل أن يكون الأمر فيها بخلاف ذلك، لأن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السبي والمال والدماء موقوفة على ما يريه الله عز وجل. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المرأة وألا تسبى. فقال النبي يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. لأنهم قالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا، فأبى علينا، فدعاه فقال صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم دماءهم ماءهم. قال نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وآخره الماء. وهذا الحديث في سندها أبان كما ذكر في كلام في سندها أبان بن عبد الله بن أبي حازم وثقه ابن معين، وقال الإمام أحمد صدوق، قال ابن أبو حاتم مما تحس خطأه، لكن هذا الحديث والحديث السابق يشد بعضهما بعض الأشكال عليهم. صلى الله عليكم. إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن أبي حازم وأبيه، ثم لانفراد أبان بن عبد الله البجلي بروايته. انفراد إيش؟ لجهالة. أحسن عليكم. إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن أبي حازم وأبيه، ثم لانفراد أبان بن عبد الله البجلي بروايته. وقد قال فيه ابن حبان في المجروحين وكان ممن فحش خطأه وانفرد بالمناكير، وقال الذهبي في الضعفاء والمتروكين صدوق له مناكير. قلنا وقد ضعف هذا الحديث عبد الحق في أحكامه الوسطى، ووافقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والبيهقي في السنن الكبرى. الجهالة سنة بن حيش ضعيف لجهالة. إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن أبي حازم وأبيه. أبو انفراد أبان. ثم لانفراد أبان بن عبد الله البجلي بروايته. لكن هذا الحديث اللي بعده يشد بعضهما بعضا. هذا الحديث هل فيه إقطاع؟ هذا الحديث مناسب في الترجمة، هل فيه إقطاع؟ ها؟ نعم. ما قال انزليه أنا وقومي، هل ما يسمى إقطاع؟ ترجم باب إقطاع العربي، يعني الماء بما حولها. على كل حال يكون شاهد في ضعف، والحاجة على الحديث كل هذه شد بعضها بعضا تدل على أن الإقطاع يعني ثابت. نعم سمع. ها نعم تشجيع له، لأنه لا يكونه جلس عندهم حتى فتح عليه، قال لا أفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تشجيع له على نشاطه وقوته ومرابطته عندهم حتى نزلوا على حكم النبي. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم صخر. قال نعم. قالوا اسعى عليهم يسعى عليهم، فأبى فدعاه فقال صخر لقد أسلموا، إذا أسلموا أحرزوا الله، فادع القوم معهم. خطب صخر قال نعم يا أبي الله، استجاب تبع عليه. نعم رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحيانا يتغير من أخذ حمزة، يعني يكون أخذ الجارية وأخذ الماء، وهو الأصل أنه لا يأخذ الماء لم أسلمه. النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه حياء، ما أراد أن يواجه صخر يقول بالعتاب ويقول أنت لماذا يعاتبه، إنما تغير حياة أحيانا وصار وجعل يخاطب صخر بما يقول به كأنه ملكة وهي لا تملك بعد الإسلام خلاص. ذكر الخطابي ولا أصل أن الكافر إذا هرب من ماله فإنه يكون فيئا، فإذا صار فيئا فقد ملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعله إذا جعله للصخر فإنه لا ينتقمه إليهم عنه إليهم بإسلامهم في معاد، ولكنه استطاب نفس صخر ثم رده عليهم تألفا لهم على الإسلام وترغيبا لهم في الدين. غير حياء حمرة من أخذ الجارية وأخذ الماء، يعني بعد أن ملكه صخرا ورد عليهم تألف الإسلام واستطاب نفس الصخر، وكذلك رد المرأة ولما استطاب نفس الصخر وطابت نفسه النبي تغير وجه حياء، يعني مكونها تكلم مع الصخر وقال أمرها يستطيب نفسه وقد شيء قد ملكه، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء.